بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب النكاح. الدرس الخامس من قول المصنف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح، إلى قوله: ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سكن. قال رحمه الله تعالى: تحرم أبدا الأم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الله عز وجل حرم على المسلم أن ينكح جملة من النساء، وأن هؤلاء المحرمات لا يجوز للمسلم أن ينكحهن، إما على التأديب وإما على التأخير. فقسم من النساء حرم الله نكاحهن والزواج منهن إلى الأبد، وقسم من النساء حرم الله نكاحهن والزواج منهن إلى أمد، يزول الحكم بزوال السبب. فأما المحرمات إلى الأبد، فذكرنا أن هذا يشمل المحرم من جهة النسب، والمحرم من جهة المصاهرة، والمحرم من جهة الرضاع، ويتبع ذلك تحريم الملاعنة. فهؤلاء النسوة لا يحل نكاحهن إلى الأبد. فعندنا النسب والمصاهرة والرضاع والملاعنة. فأما بالنسبة للنسب، فسبع من النساء حرم الله عز وجل نكاحهن: أولهن الأم، ثم البنت، ثم الأخت، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، ثم العمة، ثم الخالة. فهؤلاء سبع من النسوة: الأصل والفرع، ومن شاركك في أصلك في فروعه من النساء، ومن شارك أصل أصلك في أصلك. فيشمل هذا، قلنا الأم أصل، فتشمل الأم وأم الأم وأمها وإن علت كما سيأتي التفصيل، والبنت فرع هي وفروعها أو كانت من فرع ذكر كبنت الإب. فعندنا الأصل الأمهات، وعندنا الفرع البنات، وعندنا شيء شاركنا في الأصل الأخوات. ولما كان الأخ الذكر لا يدخل في النكاح أفقد، فصارت بنته، فقيل بنت الأخ، فأصبحت المحرمات هؤلاء السبع اشتملت عليهن آية النساء، ثم يتبع ذلك العمة والخالة. العمة شاركت الأب الذكر، والخالة شاركت الأم الأنثى. سنبدأ بالأم. فقال رحمه الله: تحرم إلى الأبد الأم. الأم ضابطها هي كل أنثى لها عليك ولادة، والدليل على تحريمها قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. وأما الأم فإنها تشمل الأم المباشرة والأم بواسطة، فأمك وأم أمك وأم أبيك كلهن محارم، يحرم نكاحهن إلى الأبد وهي محرم، يجوز الجلوس معها والخلوة بها والسفر معها. فالأم الدليل على تحريمها قلنا قولوا تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، والآية لما قالت أمهاتكم عممت فشملت كل أم. ولذلك لو سئلت عن أم الجد أو أم جد الجد أو أم الأب أو أم أبي الأب فكلهن محارم ومحرمات. قال لك ما الدليل؟ تقول عموم قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فالله لم يفرق بين أم وأخرى. ومن هنا قال العلماء أمهات الأصول أمهات للفروع، وأجمع أهل العلم رحمهم الله على أن هذا النوع من النساء لا يحل نكاحه إلى الأبد سواء كانت أما مباشرة أو أما بواسطة. وكل جدة وإن علت الأم وأمها وإن علت، فقول كل من صيغ العموم كل جدة، ما فرق بين الجدة من الوالد أو الجدة من الوالدة. والبنت، والبنت هذا النوع الثاني. البنت ضابطها عند أهل العلم هي كل أنثى لك عليها ولادة، كل أنثى لك عليها ولادة، يعني جاءت منك أو جاءت من نسلك، فسواء كانت بنتا مباشرة أو بنتا بواسطة. والبنت بواسطة سواء من الذكور كبنت الإبن أو بنت ابن الإبن أو بواسطة الإناث كبنت بنتك، فجميع هذا النوع من النسوة محرم إلى الأبد، ويجوز لك أن تصافحها وأن تختلي بها وأن تسافر معها فهي محرمة ومحرمة. ولو سئلت عن الدليل تقول عموم قوله تعالى وبناتكم، ووجه الدلالة من الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين بنت وأخرى، فقال سبحانه وبناتكم، وبنت البنت بنت لجدها، وبنت الابن بنت لجدها ووالد أبيها. وعلى هذا فيحرم هذا النوع الثاني من المحرمات وهن البنات. نعم. وبنت الابن، وبنت الابن كما قلنا البنت وبنتها وإن نزل، سواء تمحضت بالذكور أو تمحضت بالإناث، تمحضت بالذكور كبنت ابني أو تمحضت بالإناث كبنت بنتي، كل ذلك محرم بإجماع العلماء رحمه الله. وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفرن، وبنتاهما من حلال بالإجماع، من حرام هذه مسألة خلافية. نحن علمنا أن البنت من النكاح الصحيح ومن الحلال محرم ومحرمة، لكن لو أنه والعياذ بالله زنى بامرأة فولدت بنتا هل يحل له نكاحها؟ أو ولدت بنتا ثم البنت تزوجت فولدت بنتا هل يحل له أن ينكح بنت بنته من الزنا أو بنت ابنه من الزنا؟ جمهور العلماء على أن الشريعة تحرم الزنا كما تحرم الحلال، ووجه ذلك أنها بضعة منه ومخلوقة من مائه وهي بنته من حيث الحقيقة، وإن كان الشرع قد أسقط هذه البنتية من حيث الحكم، وقد قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. قالوا فالحرام يحرم، عند هؤلاء أن الحرام يحرم، وهذا مذهب الجمهور. وهنا في هذه المسألة يكون العبرة بالمعاني لا بالألفاظ وحدها، فلما نظروا إلى المعنى في قوله تعالى وبناتكم أنها فرع عنه، فإن بنت الزنا فرع من مائه ومخلوقة من مائه، فتنزل منزلة البنت من الحلال. وذهب طائفة من العلماء كما هو قول الشافعية أن البنت من الزنا يجوز نكاحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البنت منسوبة إلى الفراش وأسقط ما بينها وبين أبيها فيجوز ما بينها وبين الزاني، وقطع الصلة بالزاني كلية فجاز له أن يقطعها كالأجنبية. وهذا مما يعني يعتبر من مفردات المذهب الشافعي، هذه المسألة من مفردات المذهب الشافعي. ولذلك قال بعض من ينتقد المذاهب في بعض اعتذاره عن اتباع مذهب الشافعية، وإن قلت شافعيا قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، وفي بعض ألفاظ البيت أبيح نكاح الأخت والأخت تحرمه، فهم يبيحون نكاح الأخت من الزنا والبنت من الزنا. فنكاح الأخت من الزنا والعياذ بالله كرجل زنى بامرأة فاستولدها بنتا فجاء ابنه وتزوجها فإنه يتزوج والعياذ بالله أخته من الزنا. لكن الصحيح والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا النوع من النساء مشتبه لا يفتى بحله ولا يفتى بحرمته لأنه فيه شبه من الحلال وفيه شبه من الحرام. فشبهه من الحلال قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش فأسقط ما بين وبين الوالد من الصلة وأهدر ماء الزنا. وشبهه من الحرام أن الماء ماءه وأن التخلق من الماء وأن الخلقة موجودة فيه وقد نص على ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث سبي أوطاس فإنه لما نهى عن وطئ المسبية حتى في السبرأ رأى رجلا كأنه يريد أن يدخل على أمة المسبية فقال صلى الله عليه وسلم أيغدوه في سمعه وبصره لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. فجعل وطأها أثناء حملها قال أيغدوه في سمعه وبصره مع أن الولد للأول ويكون دخول الثاني لا تأثير له. لكن الذي يظهر كما ذكرنا أن هذا النوع من النساء منتزع للشبه من الوجهين فنقول لا نحلله ولا نجزم بحله ولا نحرمه ولا نجزم بتحريمه وبطبيعة الحال لا يستطيع أن يتزوج هذا النوع الذي لا يجزم بحله ولا يجزم بحرمته. وكل أخت وكل أخت طبعا المسألة تسري في جميع المسائل يعني مثلا أم بنته من الزنا وهكذا بالنسبة للتحريم من جهة المصاركة تحريم من جهة النسب في المسألة التي ذكرناها. نعم وكل أخت يقول رحمه الله ومما حرم الله كل أخت. الأخت ضابطها عند أهل العلم هي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا. فشمل ثلاثة أنواع من الأخوات: الأخت الشقيقة وهي التي شاركت في الأصلين الأب والأم، والأخت لأب وهي التي شاركت في أحد الأصلين، والأخت لأم كذلك شاركت في أحد الأصلين من جهة الإناث. هذا النوع من النساء يحرم إلى الأبد، ودليل ذلك قوله تعالى وأخواتكم، ولم يفرق بين أخت وأخت، وعمم سبحانه وتعالى فشمل الأخت الشقيقة ولأب وأم، وأجمع العلماء على تحريم الشقاقات وكذلك الأخوات لأب وكذلك الأخوات لأم. وبنتها بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأب وبنت الأخت لأم بإجماع العلماء محرمة لقوله سبحانه وتعالى وبنات الأخت، فقد نص سبحانه وتعالى على تحريم بنت الأخت ولم يفرق بين أخت وأخرى. وبنت بنتها وبنت بنتها بنت الأخت هي كل أنثى لأختك عليها ولادة، وبنت بنتها كل أنثى لأختك عليها ولادة بواسطة، فيشمل أن تكون بنت ابن الأخت وبنت بنت الأخت، يعني مثل ما ذكرنا في الأصول أنه يستوي في فروع ما تمحض بالذكور أو تمحض بالإناث كذلك في بنت الأخت وبنت الأخ، لأن بنت بنت الأخت وبنت ابن الأخت هي بنت للأخت، والله تعالى يقول وبنات الأخت، ولم يفرق بين بنت أخت وأخرى، فشمل الصلب وشمل الواسطة. وبنت كل أخ وبنت كل أخ بنت كل أخ لم يذكر الأخ لأنه ذكر كما ذكرنا والذكر لا يدخل التحريم لأنه ليس من جنسنا ينكح، فقال بنت الأخ. وبنت الأخ ضابطها عند العلماء هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، كل أنثى لأخيك عليها ولادة سواء كانت مباشرة كبنته بصلب أو بواسطة كبنت بنته كبنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ، يعني سواء كانت ذكرا بواسطة أو أنثى. والدليل على تحريم هذا النوع من النساء قوله تعالى وبنات الأخ، ويشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، هذا بإجماع العلماء رحمهم الله. وبنتها كذلك. وبنت ابنه بنت ابن الأخ، فلو أن لأخيك ابنا وأنجب فإنك تصبح عما لجدها وحينئذ عما لأبيها وعم الأبي عم للفرع كما ذكرنا، فبنت ابن الأخ وبنت بنت الأخ الحكم فيهم سواء، وبنتها وإن ثقلت. نعم هذا واضح. وكل عمة، وكل عمة، العمة هي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معا، كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه، مثل العمة لأب والعمة لأم أو فيهما معا وهي العمة الشقيقة. فثلاثة أنواع من العمات: العمة لأب هي التي والد والدها ووالد أبيك واحد ولكن الأم مختلفة، فهذه عمة لأب، وعكسها العمة لأم، والدتها ووالدة الوالد التي هي جدتك واحدة، فهذه عمة لأم. والعمة الشقيقة هي التي شاركت الوالد في الأصلين معا في الوالد والوالدة. هذا النوع من النساء أجمع العلماء على تحريمه مطلقا، العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم. والدليل على ذلك نص الله عز وجل في التنزيل: وعماتكم، فنص على تحريم العمة. وخالة، الخالة هي كل أنثى شاركت أمك في أحد أصليها أو فيهما معا. الخالة هي كل أنثى شاركت الوالدة اللي هي الأم في أحد أصليها، خالة لأب وخالة لأم أو فيهما معا وهي الخالة الشقيقة. فلو أن الوالدة لها أخت من أب وأم تقول هذه الخالة شقيقة، ولها أخت من أب هذه خالة لأب، خالتي لأبي، لأنها شاركت والدتي في أبيها. وإن كانت لها أخت شاركتها في أمها تقول هذه خالة لأمها. هذا بالنسبة للعمة. العمة عرفنا الآن أنها محرمة، والخالة عرفنا أنها محرمة، هذا بالنسبة للعمة والخالة. لكن عمات الأصول عمات للفروع، وخالات الأصول خالات الفروع. فكما حرمنا عليك خالتك وعمتك، نحرم عليك خالة الأم وخالة الأب وعمة الأم وعمة الأب. فلو سألك سائل عن عمة لجده هل هي محرم؟ تقول نعم محرم لك، يجوز لك أن تختلي بها وأن تجلس معها وأن تسافر بها، وأنت محرم لها لأن خال أصلك خال لك، وخالة والدك وخالة والدتك كخالتك. وعلى هذا فإنه يسري التحريم في الخالات والعمات إذا كنا للأصول، كما يكون تحريما للشخص نفسه. والدليل على ذلك عموم قوله تعالى: عماتكم وخالاتكم. وقد أجمع العلماء على أن عمات الأصول عمات للفروع، وعلى أن خالات الأصول خالات للفروع. نعم. وإن علتا، وإن علتا، هذا معناه وإن علتا، يعني خالة الوالد وخالة الوالدة وخالة الجد وخالة الجدة وعمة الوالد وعمة الوالدة وعمة الجد وعمة الجدة، كلهن سواء في التحريم لعموم قوله تعالى: وعماتكم وخالاتكم. والملاعنة على الملاعنة، هذا النوع نوع آخر من المحرمات، الملاعنة. والملاعنة مفاعلة من اللعن، والمفاعلة تسد وجود شخصين فأكثر كالمقاتلة والمشاكلة، وهي تقع الملاعنة بين الزوج والزوجة. وسمي اللعان لعانا لوجود اللعن فيه والعياذ بالله. ولذلك يبتدع الرجل أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وإنما سمي لعانا ولم يذكر الغضب، مع أن المرأة تشهد بالغضب على نفسها، والغضب أشد من اللعنة، لأن الغضب والعياذ بالله أسوأ وأشد من لعنة الله عز وجل. ومن يحلل عليه غضب فقد هواه. وقالوا لأن مناعنة المرأة للرجل لا تكون إلا بعد تمام الأيمان من الرجل، وتمام الأيمان من الرجل لا يكون إلا بعد اليمين الخامسة، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، نسأل الله السلامة والعافية. فتكون طبعا بالتهمة بالزنا، أن يتهم الرجل امرأته بالزنا فيراها أو يسمع بأذنه ويعلم الشيء يقينا، أو يأتيه بشهادة عدول يثق فيهم على خلاف بين العلماء، أو ينفي ولدا أنه ولده، كأن يكون هذا الولد وقع في حال غيبة يستحيل معها أن يكون منهم، أو يكون وجود الشبهة. فالمهم سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بأحكام اللعان. لكن الذي يهمنا هنا مسألة، وهي أن الرجل إذا لاءن امرأته والعياذ بالله ووقع اللعان بينهما وتمت الأيمان فرق بين الزوج والزوجة فراقا إلى الأبد، فلا تحل له أبدا حتى لو رجع عن لعانه وكذب نفسه فهي حرام عليه إلى الأبد. ولذلك قال الراوي من الحديث في حديث عويمر العجلاني في الصحيح: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. وعلى هذا فإن اللعان يوجب الفرقة الأبدية، لكن هناك فرق بين النسب الذي ذكرناه السبع النسوة التي ذكرت وبين اللعان، والفرق أن اللعان فرقة يعني تكون المرأة محرمة وليست بذات محرم، وفي النسب محرمة ومحرم، يعني يجوز للرجل أن يجلس مع أمه وأخته وعمته، لكن إذا لاعن المرأة يفرق بينهما ولا يجلس معها ولا يعتبر بينهما أي صلة إلى الأبد. وعلى هذا تجد العلماء يقولون: المرأة المحرم منك والمرأة التي يحل لك أن تسافر معها والتي تأخذ حكم المحرمية هي كل أنثى تحرم إلى الأبد، أي كل أنثى محرمة إلى الأبد إلا الملاعنة، فالملاعن لا تدخل عنها محرمة إلى الأبد. ولذلك يفرق بين الملاعن والملاعنة، ولما كان مفرقا بينهما لا يجوز له بعد ذلك أن يأتي ويقول: أريد أن أتزوجها من جديد أو أريد أن أنكحها. قال: يا رسول الله، ما لي بعد أن لاعنها وتم اللعان بينهما؟ قال: ما لي، يعني المهر الذي أعطيته. طيب، هي زانية بعيدة، أريد مالي ومهري. فقال: إن كنت صادقا فبما أعطبت منها، يعني بما استحللت من فرضها، فمهرك الذي دفعت لقاء استمتعت قبل زناها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها. فقوله في الصحيح هو أبعد لك منها دل على أنها هي بعيدة عنه، وأن المهر لما أراد أن يبين أنه لا يحل قال: أبعد لك منها، فمعناه أن بينهما مباعدة وبينهما حرمة فلا يجتمعان أبدا. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرضاع نصف الثدي، وسيأتي إن شاء الله بيان مسائله وحقيقته، لأن العلماء أفردوا للرضاع بابا مستقلا، إذ يحتاج الفقيه وطالب العلم أن يعلم حقيقة الرضاع وكيفية الرضاع ومتى يحكم بالرضاع والآثار المترتبة على الحكم به، وهذا له باب مستقل. لكن الذي يهمنا هنا أن الرضاع يؤثر كالنسب، فالحجة في ذلك صريح السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأم للرضاع وبنت وأخت وعمة وخالة وبنت أخ وبنت أخت، كل هؤلاء محرمات من الرضاع كما يحرمن من النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. وألحق بذلك المحرمات من المصاهرة، فأم الزوجة من الرضاع، وكذلك بنتها من الرضاع، كلهن محرمات، وأم أبيه وزوجة أبيه من الرضاع، وكذلك بنت زوجته من الرضاع، كلهن محرمات. ليلتحقنا في قول جماهير السلف والخلف رحمه الله، وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه. إلا أم أخته، أم أخته من الرضاع. لو أن خديجة ومحمد ارتضعا من فاطمة فإن محمد تحرم عليه خاطمة، لكن لا تحرم عليه أم أخته خديجة لأنها أجنبية. خديجة ومحمد ارتضعا من فاطمة، ففاطمة أمهما من الرضاع، هذا ما في إشكال، أمهما من الرضاع محرمة، ما عندنا إشكال. لكن أم الأخت من الرضاع التي لم يرتضع منها، أم أختي من الرضاع، هذا القيد الذي لم يرتضع منها، لكن أم أختي من الرضاع الذي يرضع منها بالإجماع محرمة لأنها أم. لكن أم أختي من الرضاع اشترك في امرأته، وكان للأخت التي شاركتك في الرضاع أم غير التي رضعت منها، فإنها أجنبية، ففي الأصل أنها أجنبية وليست محرمة. في النسب تحرم أم الأخت، ولكن في الرضاع لا تحرم أم الأخت إذا كانت على هذا الوجه. نعم. وأخت ابنه، وأخت ابنه من الرضاع. مثلا زيد من الناس عنده زوجة وأثناء ما هي عنده وولدت له وساب اللبن من وقته أرضعت محمدا، فمحمد ولد لك حيث رضع من ماء الزوجة من لبن الزوجة، فهو ناشئ عن مائك الذي ساب منه اللبن. فمحمد هذا لو كانت له أخت حل لك نكاحه، لأن الأخت أجنبية، والذي دخل للمحرمية محمد هو الذي ارتضع من زوجته، فتبقى أخواته وإخوانه على الأصل يبقون أجانب يحل نكاحهم سواء من الإناث والذكور، فيبقى التحريم للشخص الذي رضع، وهذا سنفصل إن شاء الله في كتاب الرضاع أكثر، لكن فقط ذكر المصنف هنا للاستثناء أن الأصل يقتضي أن الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن استثنيت هاتان المسألتان لشهرتهما، وهي كما على سبيل التنبيه، وهذا على سبيل التنبيه، وإلا سيأتي إن شاء الله تفصيل مسائل الرضاع وبيان مسألة لبن الفحل والآثار المترتبة على الرضاع. ويحرم بالعقد زوجة أبيه، ويحرم بالعقد، هذا النوع الثالث من المحرمات، النسب السبع التي تقدمت، ثم بعد ذلك الملاعنة التي ذكرها تحريم باللعان، ثم بعد ذلك الرضاع الثالث وانتهينا منه، ثم بعد ذلك سيشرع الآن في النوع الرابع وهو المصاهرة. فالنوع الثالث الرضاع انتهينا منه، فنبه المصنف على أنه يوجب التحريم كالنسب، وسيأتي تفصيل الرضاع. إذا علمنا أن النسب يحرم وأن اللعان يحرم وأن الرضاع يحرم، بقي السؤال عن المصاهرة، والمصاهرة مفاعلة من الصهر، ويأتي هذا في الأصول والفروع من حيث الزوجية، فتأخذ أصلك وتأخذ فرعك، وتنظر إلى زوجة الأصل وزوجة الفرع حتى تضبط المحرمات من المصاهرة أربع، ولا بد أن تحفظهم، لأن هؤلاء النسوة محارم لك، محرمات من المصاهرة يحرم إلى الأبد وهن محارم، لأن قلنا المحارم ثلاثة، النسب والرضاع والمصاهرة، تحفظ هذه الثلاث، والواجب على كل مسلم بالغ أن يعلم هؤلاء المحارم حتى يعرف من هي المرأة التي يجوز له أن يختلي بها، ويجوز أن يصافحها، ويجوز أن يسافر معها. فبينا النسب وبينا الرضاع أنه يأخذ حكم النسب، بقي المصاهرة، هذا النوع الثالث من المحارم، وهو الرابع مما ذكره المصنف. المصاهرة إذا أردت أن تضبطها أربع من النساء، والأربع تأخذ اثنين منهم لأصلك، واحدة لأصلك وواحدة لفرعك، زوجة أصلك وزوجة فرعك، وسنبين إن شاء الله. ثم اثنين منهن أصل لزوجتك وفرع لزوجك، أم الزوجة وبنت الزوجة، حتى تحفظ المصاهرة تأخذ هذا الضابع. فعندك أصولك وفروعك، فانظر إلى نسائهم، زوجات الآباء وزوجات الأبناء، هذا نوعان، هذان نوعان من النسوة من جهة الأصول والفروع، وعندنا نوعان من النسوة من جهة النساء أو الزوجة أصلها وفرعها، فتقول أم الزوجة وبنت الزوجة، فأصلح أربع. نبدأ أولا بزوجات الأصول، كل أنثى عقد عليها والدك، وإن على سواء من الذكور أو من الإناث، سواء دخل بها أو لم يدخل، طلقها بقيت في عصمته مات عنها، فإنها محرم لك إلى الأبد. زوجات الأصول، وهي كل أنثى عقد عليها أبوك وأبوه، وإن علا سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. والدليل على هذا النوع الأول من أنواع المصاهرة قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف، قيل إن إلا بمعنى ولا ما قد سلف، ومنه قوله تعالى، قال في قوله تعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ولا خطأ، للتساهل بتعاطي الأسباب. ومنه قول الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، أي والفرقدان. وحمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام ثمن الكلب سحت إلا الكلب الضاري، فقيل والكلب الضاري، أي ولا يحل شراؤه وبيعه. الشاهد أن قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي ولا ما قد سلف فلا تستديموا نكاحهن وفارقهن. ما موضع الشاهد من هذه الآية؟ موضع الشاهد أن الله يقول ولا تنكحوا، فحرم علينا أن ننكح ونتزوج. ما نكح آباؤكم، انظر إلى قول ما نكح، والمرأة منكوحة للرجل بالعقد، فإنك تصف المرأة أنها منكوحة للإنسان بمجرد العقد عليها. ومن هنا قالوا لا يشترط في تحريم زوجة الأب أن يدخل الأب بها، فلو أنه عقد عليها الساعة وطلقها مباشرة فهي محرم عليك إلى الأبد، محرمة عليك إلى الأبد. ولا تنكحوا ما نكح، أي ما عقد عليه آباؤكم، سواء بقوا سواء بقينا أو طلقنا أو مات الآباء عنهن في عصمة إلى آخره. فلو سألك سائل عن امرأة عقد عليها جده لأبيه ثم توفي عنها، أو طلقها، أو لم يدخل بها وطلقها قبل الدخول، تقول هذه محرم لك إلى الأبد. وعلى هذا قالوا يشمل هذا الأب من جهة الأب من جهة الذكور ومن جهة الإناث، أي الذي يدلي بذكور ويدلي بإناث فإن زوجته محرمة إلى الأبد. النوع الثاني من المحرمات من المصاهرة، ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه. وزوجة ابنه، النوع الثاني زوجات الأبناء، زوجات الأبناء نفس الحكم، بمجرد أن يعقد ولدك على امرأة يحل لك أن تقابلها وأن تصافحها وأن تختلي فيها وأن تسافر معها، سواء دخل بها أو لم يدخل. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله حرم علينا حليلة الإبل وحلائل أبنائكم، لأن الآية الكريمة صدرت بقوله جل ذكره وتقدست أسماؤه حرمت عليكم، فالعطف يقول وحرمت عليكم حلائل أبنائكم. فلما كان هذا أصل التقدير فمعنى ذلك، فلما كان هذا أصل التقدير معنى أنه إذا كانت المرأة حليلة لولدك فإنها بمجرد أن تصير حليلة فهي محرم لك. طيب لو أن الإبن طلقها بعد العقد مباشرة أو مات عنها بعد العقد المباشرة فهي محرمة عليك إلى الأبد. فالله تعالى يقول وحلائل أبنائكم. قال العلماء وصف الله هذا النوع من المحرمات بكونه حليلا، وبالإجماع المرأة حليلة للرجل بمجرد أن يعقد عليها، فإذا تم العقد فهي حليلة بحكم الشرع، والشرع وصف الحليلة حليلة الإبن بكونها محرمة. إذن فالقاعدة أن كل امرأة عقد عليها الإبن فهي محرم على والده إلى الأبد. يشمل هذا الابن المباشر، ابنك المباشر، وابن ابنك وابن بنتك وإن نزل. فلو سئلت عن ابن بنت وابن ابن بنت ونحو ذلك تزوج امرأة وعقد عليها، جاز لك بعد العقد مباشرة أن تدخل وتسلم عليها، لأنها أصبحت محرما لك بمجرد العقد عليها. هذا النوع الثاني من المحرمات من المصاهرة. نعم. زوجة ابنه وإن نزل، وإن نزل ابن ابن وابن بنت، وإن نزل تمحض بالذكور أو تمحض بالإناث كما ذكرنا. والدليل عموم قوله تعالى وحلائل أبنائكم، ولم يفرق بين ابن وآخر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الحسن بأنه ابنا له مع أنه بواسطة أنثى، فدل على أن من تمحض بالذكور أو تمحض بالإناث أنه ابن ما دام أنه فرع له. دون بناتهن وأمهاتهن، دون بناتهن وأمهاتهن. فمثلا زوجة الأب لها بنت اللي هي ربيبة الأب، الوالد تزوج خديجة، فخديجة بنتها محرم لوالدك اللي هي الربيبة، يجوز لك أن تتزوج هذه الربيبة، فهي حرام على والدك ولكنها حلال لك أنت. فتحريم المصاهرة يختص بمن ذكرنا، لكن فروع المرأة اللي هي مثلا حليلة الأب لها بنت يجوز أن تتزوجها وهي ربيبة الأب، فهي حلال لوالدك يعني محرم لوالدك ولأجنبية عنك، فيجوز لك نكاحها ولا يجوز للوالد أن ينكحها. وأمهاتهن، وأمهاتهن، فلو مثلا أن حليلة الإبن ابن تزوج امرأة، يعني عكس الآباء الآن، الإبن تزوج امرأة خديجة، فأم خديجة بمجرد عقدي على خديجة تحرم علي أمها وأمهات نسائكم، لكن هذه الأم تحل لأبي، فيجوز لأبيها أن يتزوجها، مثل ما ذكرنا في الربيبة اللي هي بنت زوجة الإنسان محرم له ويحرم عليه نكاحها ويجوز لابنه يتزوجها. وكذلك زوجة الإبن، زوجة الإبن أمها محرم للإبن وحرام عليه أن يتزوجها، لكن يجوز لوالده أن ينكحها. على العموم هي المسألة في الشرح قد تكون غريبة بعض الشيء، لكن المسألة تحتاج إلى مراجعة، يعني إذا رجعت الأمر واضح. فالتحريم قيده الله عز وجل بضابطه، فأنت إذا قلت بنت زوجتي حرام علي وهي الربيبة فحرام عليك، لكن ليس على الوالد حرام، ليس على الإبن كحرام، الإبن يجوز أن يتزوج الربيبة التي حرمت عليك وهي بنت زوجتك، وأم زوجتك حرام عليك لكنها ليست بحرام على ابنك، فيجوز له أن يتزوج. والدليل على هذا قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فإن التحريم قصر على الإبن إذا تزوج امرأة أن ينكح أمها، لكن لم يحرم على أبي ذلك، وقصر على الأبي إذا كان قد تزوج امرأة لها بنت أن ينكح بنتها، لكن بقي ابنه وحل له ما وراء ذلك، فيجوز له أن ينكح لأنها ليست بربيبة له وإنما هي ربيبة لأبيه، وليست بأم زوجته وإنما هي أم لزوجتي أبيه. فالحكم واضح في هذا، تقصر التحريم على موضعه الذي ورد به وتبقي ما عدا على الأصل من الجواز، وإذا رجعت المسألة فهي واضحة. وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، وتحرم أم زوجته، هذا النوع الثالث، أم الزوجة وجداتها بالعقد، وهذا في عندنا نوعان باقيان، أم الزوجة وبنت الزوجة. وانظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى وكمال لطفه ودقة هذه الشريعة الإسلامية العظيمة، حينما جاءت تحرم أم زوجة الإنسان، الغالب أنه إذا عقد على امرأة فالبنت أجمل من أمها، وقبل أن تجد الرجل يطلق بنتا ويتزوج أمها، فجعل الله التحريم بمجرد العقد، ولأن البنت تصيبها من الغيرة الشديدة والأمر العظيم، لأن يبقى بها حقد على أمها لو أباح الشرع أنه لا بد إلا بعد الدخول، فجعل التحريم بمجرد العقد تحرم الأم. فأبقى يعني انظر كيف اللطف بالنسبة للزوج وبالنسبة للنفس المنكوحة وهي البنت، لكن العكس إذا تزوج أما فإن البنت وهي الربيبة لا تحرم إلا بعد الدخول، الربيبة وربائبكم الناس في حجوركم من نسائكم، لأن الربيبة أجمل من أمها والبنت أجمل من أمها، فانظر كيف التوسع. فقل أن تجد أن بطبيعة الحال الغالب أن الرجل لا يطلق امرأة ويتزوج أمها، لأن الغالب أن البنت أجمل من أمها وأكمل وأحظى في الزواج، وهذا شيء بدل فطري الشريعة لا تعارض الغرائز والأشياء الطبيعية، وإنما تريد أن تهذب وتقوم وتضع كل شيء في نصابه. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فحكم الله الذي يقص الحق وهو خير الله سبحانه ما أحكم، وينبغي على طالب العلم إذا تعلم هذه الأحكام أن يزداد من العقيدة والإيمان. ما فائدة الإنسان يعرف الحكم حلال حرام، هذا لا يكفي فقط، بل ينبغي أن يصحبه اليقين، لأنه ليس هناك أكمل ولا أبدع ولا أجمل ولا أتقن من حكم الله سبحانه وتعالى. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. من هذا الذي يستطيع أن يستدرك على رب العزة والجلال جل جلاله وتقدس الأسماء، فيجعل تحريم الأم بمجرد العقل، لكن البنت التي هي أحفى والتي هي أجمل جعلها بالدخول على أمها، فجعل الأمر على السعة. والأم إذا وجدت بنتها، الغالب من الأم ولو أنها تغار، لكن حينما تجد بنتها سعيدة وتجد أنه طمح إلى بنتها ترضى، الأم السعيدة أن تضحي بنفسها لقاعة ولدها، لكن العكس البنت قد يكون فيها من العقوق ما ترضى أنها تترك لأمها وتحقد على أمها وينتقل إلى تنظر يعني دقة الشريعة وحسن نظام الله سبحانه وتعالى وتنظيمه لهذا الكون وحكمه سبحانه وتعالى بين عباده حيث يحرم فتجد أكمل ما يكون التحريم ويبيح فتجد أجمل ما يكون الحل وأكمل ما تكون الإباحة. فالشاهد أن أمهات النساء يحرم بمجرد العقد. فأي امرأة عقدت عليها ولم تدخل بها جاز لك أن تذهب إلى أمها وتصافحها وتختلي بها، لأن الأم أصبحت محرما لك مع ابنتها بمجرد العقد. ما الدليل؟ قوله تعالى وأمهات نسائكم. طيب أمهات نسائكم كيف دلت الآية على أنها محرم؟ لأن الله يقول وأمهات نسائكم، فوصف المرأة من نسائك والمرأة تكون من نسائك بمجرد العقد، ولا يشترط في وصف المرأة بكونها من نسائك الدخول، فكل امرأة عقدت عليها فهي من نسائك. وعلى هذا قال العلماء أي امرأة عقدت عليها فإن أمها محرم لك وحرام عليك إلى الأبد، لا يشترط الدخول. هذه أم المسألة الثانية، إذا ثبت أن أم المرأة تحرم يشمل هذا أمها المباشر وأم أمها وإن علت، سواء تمحضت بالذكور أو الإناث كما تقدم. وبنتها وبنات أولادها بالدخول. وبنتها وبنات أولادها بالدخول، أي وتحرم بنت الزوجة وبناتها بنت بنتها بالدخول بأمها. بنت الزوجة هذه تسمى الربيبة، والربيبة كل أنثى لزوجتك عليها ولادة، كل أنثى لزوجتك عليها ولادة مباشرة أو بواسطة. فيمكن أن توصف الربيبة إذا كانت زوجتك جدة لها، كبنت بنت زوجتك وبنت ابن زوجتك فربيبة لك. واختلف العلماء في هذا النوع من المحرمات. طبعا الحكم بالإجماع على أن الربيبة هي لها صورتان، الربيبة لها صورتان. الصورة الأولى أن تتربى في حجرك، ومثال ذلك رجل ينكح امرأة وينجب منها بنتا، ثم هذه البنت يعني كانت صغيرة فمات أبوها فنشأت يتيمة فتزوجت أمها، فنشأت في حجرك تربت في حجرك ورعايتك، بالإجماع حرام عليك ومحرم لك إلى الأبد. هذا النوع هو الربيب التي في الحجر، وقد نص الله عز وجل على ذلك وقال ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالربيبة شرط تحريمها الدخول بأمها، كما ذكرنا أنها بنت، ويفتقر تحريم البنت التي هي الأكمل إلى الدخول بأمها. فلا تحرم الربيبة بمجرد العقد، فلو عقد على أمها ثم طلقها وتزوجها حلا. هذا بالنسبة للربيبة إذا كانت في الحجر بالإجماع. وأما إذا لم تكن في الحجر، هذا له صور. لم تكن له في الحجر مثل رجل تزوج امرأة وأنجب منها ثم طلقها، أنجب منها بنتا وبقيت في مكة، ثم انتقلت زوجته إلى المدينة عند زوج آخر، فالبنت التي في مكة تعتبر ربيبة له لكنها ليست في حجره. فهل إذا كانت بنت الزوجة ليست في حجره هل تحرم عليه؟ جمهور العلماء وإمة السلف على أن الربيبة تحرم سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة، جاءت أم حبيبة رملة أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيها، وقالت يا رسول الله إنا نحدث أنك ناكحة. قالت له يا رسول الله هل لك خدمة أبي سفيان تعرض أختها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أو يسرك ذلك؟ هل يسرك أن يتزوج عليك وتكون الزوجة التي عليك أختا لك؟ هل يسرك؟ لأن المعروف أن المرأة تغار من الضر، فكيف تعرض أختها وهي تعرض أختها وتقول هل لك يا رسول الله هل لك أن تنكح ابنة أبي سفيان يعني أختي؟ فقال عليه الصلاة والسلام أو يسرك ذلك؟ فقالت يا رسول الله إنا نحدث يعني نسمع، تعرف النساء هذه الأخبار ما تغيب. إنا نحدث أنك ناكح وإني رأيت الخير وأحببت أن يشاركني في الخير أختي، رأيت أفضل من يشاركني في الخير أختي، وإلا في الأصل ما تقبل المرأة ضرة، لكن ما دام أن المسألة فيها زواج لا بد من الزواج فالأفضل أن يكون لقريب لا لغريب. فلما قالت هذه الكلمة قال من، يعني من بلغكم أني أريد أن أتزوج؟ ابنة أبي سلمة، إنها لو لم تكن في حجري لما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة، إنها ابنة أخي من الرضاعة، لأنهم كانوا يبلغهم أنهم سيأخذ بنت أبي سلمة وهي طبعا أجمل وأكمل وأصغر، فتدخل بشيء من الغيرة التي هي طبيعة وجب لنا، فأدخلت أختها فامتنع صلى الله عليه وسلم قال من بلغكم أني أتزوج ابنة أبي سلمة إنها لو لم تكن ربيبتي يعني في حجري لما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة. لكن أين الشاهد؟ هنا الشاهد، فلا تعرضنا، هذا محل النهي، فلا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن، لا تعرضنا للتحريم، لا تعرضنا لأننا محرمات، لا تعرضنا علي بناتكن، ما قال الناتي في حجري، بناتكن يعني الربائب كلهم، بناتكن ولا أخواتكن. فأخذ جماهير العلماء من هذا الحديث أن قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم نص خرج مخرج الغالب في قوله في حجوركم، والغالب أن الربيبة تكون في الحجر، وكأن القرآن يستبشر على المسلم يتزوج بنت تربت في حجر مثل بناتك، تقول كيف تتزوج الربيبة وهي قد تربت في حجرك، من باب التبشير. وربائبك سيكون خرج مخرج الغالب، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهوما. فالظاهرية أخذوا بقوله وربائبكم لا في حجوركم، وخالفوا جماهير العلماء رحمة الله على الجميع فقالوا تحرم إذا كانت في الحجر وتحل إذا لم تكن في الحجر، والجمهور قالوا تحرم في الحجر وغير الحجر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا تعرف علي بناتكن ولا أخواتكن، فقوى ما ذكرناه من أن النص خرج مخرج الغالب. وعلى هذا نأخذ الخلاصة أن المحرمات من جهة المصاهرة يشمل ذلك زوجات الآباء على العموم الذي ذكرناه، وضابطها كل أنثى عقد عليها الأب أو أبوه، وإن على سواء دخل أو لم يدخل بقيت في عصمته أو مات عنها، كذلك أيضا زوجات الأبناء وهي كل أنثى عقد عليها الإبن أو ابنه وإن نزل، وسواء دخل أو لم يدخل بقيت في عصمته أو طلقها، وكذلك أم الزوجة وضابطها كل أنثى لها على زوجتك ولادة سواء كانت مباشرة أو بواسطة، وبنت الزوجة وهي الربيبة، وشرط تحريمها الدخول بأمها، ويستوي في ذلك أن تكون في الحجر أو لا تكون في الحجر ألا ما ذكرنا. فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. فإن ماتت الزوجة اللي هي أم الربيبة، الربيبة بنت الزوجة وبنت بنتها، فإن ماتت أمها قبل الدخول أو بعد الخلوة وقبل الوطء حلت لزوج أمها، لأن الله يقول ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا نص صريح على أن شرط تحريمها الدخول. فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة وبحنا. قال رحمه الله تعالى فصل: وتحرم إلى أمد أخت معتدته. وتحرم إلى أمد أي مؤقت ومحدد، وهذا النوع الثاني من المحرمات. فبعد أن بيّن رحمه الله المحرمات إلى الأبد شرع في بيان المحرمات إلى أمد، وهذا نوع من النسوة يحرم مؤقت. مثلا عندنا المحرمة، المرأة المحرمة لا يجوز لك أن تتزوجها حتى تحل من إحرامها. عندنا المرأة الزانية لا يجوز نكاحها حتى تتوب وتستبرئ من زناها. كذلك أيضا عندنا الكافرة لا يجوز نكاحها إلا إذا استثنى من الشرع من الاقتصاديات على التفصيل الذي نذكره، لكن إذا أسلمت يجوز. إذن معنى ذلك أن هؤلاء النسوة تحريمهن من جهة العوارض والأفساد، ويزول التحريم بزوال سببه. ف فقال رحمه الله فصلا: وتحرم إلى أمد أخت معتدته. وتحرم إلى أمد أخت معتدته، الأخت الزوجة، أخت الزوجة محرمة عليه سواء كانت الزوجة في عصمته أو كانت في حال العدة. فهو قال أخت معتدتي، حتى يعلم أنها إذا كانت غير معتدة يعني باقية في العصمة من باب أولى وأحرى. والدليل على تحريم هذا النوع من النساء، هذا النوع طبعا يدخل تحت مانع الجمع، عندنا مانع النسب ومانع المصاهرة ومانع الرضاع ومانع اللعان، هذه أربعة موانع تقدمت. ثم نشرع الآن في مانع الجمع. ومانع الجمع، الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا بالنسبة لمانع الجمع. فابتدأ بالأخت، فأخت معتدته، فعادة العلماء يقولون تحرم أخت الزوجة ما دامت الزوجة في العصمة. لكن بعد ما يقول تحرم أخت الزوجة سواء كانت في عصمتها أو كانت في عدتها، فإذا طلقت وخرجت من عدتها حلت أختها. إذن هذا النوع من التحريم دليل تقول قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. إلا ما قد سلف، هذا كما ذكرنا، إلا ما قد سلف أي ولا ما قد سلف، فينبغي فراقهن، فيكون على العبد التشريك في الحكم. وهذا النوع من الجمع بين المرأة وأختها من حكمة الله عز وجل أنه حرم على الرجل أن يتزوج أخت زوجته في حال بقاء أختها في عصمته، لما في ذلك من قطع الأرحام وأنها تحقد على أختها. وقد جاء في الحديث الآخر في رواية: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فهذا يدل على أن العلة هو قطيعة الرحم. ومن هنا يقول العلماء أن التحريم هنا درء لمفسدة قطيعة الرحم. وأجمع العلماء على عدم جواز الجمع بين المرأة وأختها. لكن هذا النوع من الموانع اللي مانع الجمع لا يوجب المحرمية كما ذكرنا، فإن أخت الزوجة كما يخطئ بعض الناس يجلس مع أخت زوجته، فإذا قيل له ذلك يقول هذه محرمة، فهي كالأم والبنت، وهذا خطأ، فإنها محرمة إلى أمد، والمحرمة إلى أمد لا تأخذ حكم المحرمة إلى الأبد. نعم. وأخت يشمل أخت الزوجة الشقيقة وأخت الزوجة لأب وأخت الزوجة لأم، فالحكم هنا عام. وألحقت لها الأخت من الرضاعة، فإن أختها من الرضاعة لا يجمع بين المرأة وبين أختها من الرضاعة، فلا أختها من النسب ولا أختها من الرضاعة. وأخت زوجته وبنتاهما، وأخت زوجته وبنتاهما، أخت معتدته هي طبعا المعتدة وأخت زوجته، يعني كانهم يقول إن أخت الزوجة محرمة إلى أن تطلق وتخرج من عدة الطلاق، لكن ما دامت في عدة الطلاق لا. ومن هنا يلغزون يقولون رجل يعتد يدخل في هذا أخت الزوجة، وإذا كان عنده أربع نسوة وأراد أن يتزوج بامرأة خامسة ما يحل، فنقول له فارق واحدة وتزوج الخامسة، فإذا طلق الواحدة لا يحل له أن يعقد الخامسة حتى تخرج هذه من عدتها. لأنه لو مات، لو أبحنا له أن ينكح الخامسة قبل أن تخرج الرابعة من عدته، لو مات مات بعصمته خمس من النساء بحكم الشريعة، لأن المرأة في العدة أخذت حكم المرأة. ولذلك قالوا أنه لا بد من خروجه من عدة، قول جماهير السلف رحمة الله عليهم، وقضى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه قالوا رجل يعتد، لو ألغز قالوا يقال لغز رجل عنده عدة، ورجل يعتد العدة للمرأة، يقول هو الرجل الذي يريد الخامسة، فإنه إذا طلق الرابعة يعتد، يعني ما يتزوج أحد حتى تخرج الرابعة من عدتها. وهكذا لو طلق الزوجة وأراد أن ينكح أختها فإنه ينتظر إلى خروج العدة. لكن لو أن أختها توفيت وماتت جاز له مباشرة أن ينكح أختها، في هذه الحالة ليست هناك عدة، والفراق بمجرد موتها تحل له أختها، أي يحل له نكاحها. نعم. وبنتاهما، وبنتاهما، فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وبنت أختها، لأنه جمع بين المرأة وعمتها وخالتها، لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتهما. نعم. وعمتاهما وخالتاهما، لما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ومن هنا يعتبر العلماء أن السنة تزيد على القرآن في الحكم، وهذا خلاف لبعض أصحاب الرأي، يقولون أن السنة ما تزيد على القرآن، فهنا زاد التحريم الجمع بين المرأة وعمتها، فإن ظاهر القرآن يبيح، لأن الله يقول أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، والله تعالى حرم المحرمات ثم قال بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلك. فالأصل يقتضي أن التحريم يختص بالجمع بين الأختين، مفهوم ذلك أن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها بحكم القرآن أنها جائزة، لكن جاء النص من السنة بالزيادة، وهذا مما يذكره العلماء أن السنة تزيد على القرآن، بخلاف من يقول أنزلنا إليك الذكر وتبين للناس ما نزل إليهم، أن السنة مفسرة مقيدة لمطلق القرآن مخصصة لعموم إلى آخره، وهذا ليس على كل حال، بل السنة تزيد على القرآن وتأتي بأحكام زائدة عن القرآن. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ولقد لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته شبعان رجان يبلغ الحديث عني فيقول ما وجدت هذا في كتاب الله، ولقد أوتيت القرآن ومثله معه، ولقد أوتيت القرآن ومثله معه، ولقد صدق بهذه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فكم من جالس على أريكته أشر بطر كفر نعمة الله عز وجل ورد سنة النبي صلى الله عليه وسلم مدعيا أنه لا يجد ذلك في كتاب الله، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم غنية عنه وعن أمثاله. نعم. فإن طلقت وفرغت العزة أبحنا، فإن طلقت وانتهت العدة، هذا الشرط، إذا لا بد من أمرين، طلاق انتهاء العدة، لكن لو ماتت فإنها تحل. نعم. وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. رحمة الله عليهم، الحقيقة نحن نجد متون الفقه يا إخوان، متون العلم هذه ألفها علماء أجلاء، ومن الخطأ أن يظن الظان أن أهل العلم المعروفين بالورع والصلاح أن يأتوا بشيء من عندهم، البعض يقول هذه آراء واجتهادات. العلماء لما يأتون بهذه المسائل غريبة لأنها منبنية على الأصول، ولو تأملت الآن المتون الفقهية وأمعنت النظر فيها وركزت في الأدلة المستنبطة منها هذه الأحكام لوجدت أنها لا تخرج عن أصل صحيح شرعي، لكن تختلف الأنظار هل هذا الأصل أولى أو لا. فهم الآن حينما يتكلمون على مانع الجمع، القرآن فيه نهي عن مانع الجمع، لكن قد يرد السؤال لو أن رجلا جمع بين أختين والعياذ بالله، تزوج أختين معا، رجل جاهل بحكم الشريعة أسلم حديثا ثم جاء وتزوج أختين مع بعض وقيل له هذا ما يحل، فما الحكم؟ هل نلغي النكاحين؟ هل نبقي النكاحين؟ هل نلغي أحدهما ونبقي الآخر؟ هذا في تفصيل. إن كان إحداهما سابقة للأخرى بطل نكاح الأخرى الأخيرة وبقي نكاح الأولى على ما هو عليه، لأن الإخلال جاء من إدخال عقد الثانية على الأولى، فالأصل في عقد الأولى أنه صحيح وأصل مستصحب، وألغي الثاني فكان وجود العقد وعدمه سواء، فنقول له فارق الأخرى الثانية ويلزمك مفارقتها ويبقى عقد الأولى على ما هو عليه. لكن لو تزوجهما معا، دخل بهما معا، عقد بهما معا، فما الحكم؟ نقول بطل نكاحهما معا، لأنه مبني على أصل الفاسد لا يصح على هذا الوجه. إذا لم تسبق إحداهما الأخرى وعقد عليهما معا، يقع صورة هذه المسألة كرجل يقول كفار وأسلموا وهم حديث عهد بالإسلام، فقال يا فلان زوجتك بنتين، قال قبلت، فقد وقع العقد على الاثنين مع الأختين مع بعض، فحينئذ جمع بين الأختين في عقد واحد فيلغى العقد، عقد الأولى والثانية كلتا الأختين. نعم. فإن تأخر أحدهما أو وقع في عزة أخرى وهي بائن أو رجعية بطل. فإن تأخر أحدهما، ما رأيكم تأخرت إحداهما ولا تأخر أحدهما؟ تأخر أحدهما بالتذكير التفافا للعقد، أي فإن تأخر عقد إحداهما عن عقد الأخرى بطل في الثانية دون بطل في الثاني، يعني بطل نكاح الثانية دون نكاح الأولى كما ذكر. وهكذا لو وقع في عدتها فإنه يبطل نكاح الثانية، يستوي أن يقع في عدتها ويقع في حال العصمة كما ذكرنا. وتحرم المعتدة. وتحرم المعتدة، قال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فالمرأة المعتدة من طلاق منتظر حتى تتم عدتها، وبعد ذلك تحل للأزواج، فلا يجوز أن ينكحها. وقد حرم الله عز وجل المرأة المحصنة والمعتدة، هذا طبعا مانع جديد غير المانع السابق. لاحظ الآن المانع إلى أبد. نبدأ أول شيء بمانع الجمع، هذا النوع الأول، وانتهى، انتهى بالمسائل الأختين والعمات والخالات. شرع الآن في مانع جديد، وهو مانع مؤقت، فقال رحمه الله: وتحرم المعتدة. وتحرم معتدة، وهو مانع الزوجية. مانع الزوجية، والرابط هو أن تكون المرأة في عصمة الغير. والدليل على ذلك تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات من النساء عطف على قوله حرمت، أي حرمت عليكم المحصنات من النساء. والمحصنة هي المرأة المزوجة، لأن الإحصان يطلق على الزواج، يقال أحصن الرجل إذا تزوج. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهنا الإحصان الأول بمعنى الزواج، ويطلق الإحصان بمعنى العفة، حصان الرزان ما تزن غريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. أيها الأحبة الكرام، نرجو مواصلة الاستماع على الملف التالي، وجزاكم الله خيرا.